والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: وما عشيتنيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي وأكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا إثنى عشر رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. بركة من الله، بركة، هذه من آيات الله جل وعلا، جعل الله فيها القصة البركة العظيمة. ما أكلوا ثم بقي البقية ثم أكل النبي والجماعة، الله أكبر. اللهم استعان. كتاب الأذان. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. عمر رضي الله رأى الأذان ورأى عبد الله بن زيد، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية هنا مجملة وجاء المفسرة في الرواية الأخرى. باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثني محمد وهو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. اللهم صل. نعم. باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. نعم. باب فضل في الرواية الأخرى عن عبد الله بن زيد

قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا هو السنة النجوم المؤذن كما يقول إلا في الحياة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الصحيح في الحج عمر أنه إذا قالها من قلبه دخل الجنة. نعم الله أكبر. لماذا يفر الشيطان من الأذان ولا يفر من قراءة القرآن؟ نعم لماذا يفر الشيطان من الأذان ولا يفر من قراءة القرآن؟ جاء في الحديث أنه يفر من قراءة القرآن أيضا. إن الشيطان يفر من بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يعود بعد الأذان ليسمع الصلاة مع المصلين. نعم لتشويش عليهم قاتله الله. نعم نعم يأتي بما فاته ويكمل. نعم بعد الشهادتين يقول شيء هل ورد لا حول ولا قوة إلا بالله ذا الحياة. نعم ورد أحسن الله إليكم أنه يقول بعد الحياة يقول لا حول ولا قوة عند الحياة ثم يقول الله أكبر فلا إله إلا الله ثم يصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذا عند الشهادتين يقول مثله من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله فراه ذنبه راح حديث سعد بن أبي وقاص. عند الشهادتين عند باب يجيبه في الشهادتين. باب الدعاء عند النداء. هذا معناه واحد سواء قال أنا أو ما قال أنا. نعم لأن الرواية مختلفة. نعم ها اللي يظن انها صحيحه قال اشهد ان لا اله الا الله او قال وانا اشهد ان الله فقد قال مثله. نعم. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا دعاء شرعي. هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يزيد الدرجة الرفيعة وغلط منه في الرواية. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد إن شاء الله بأس. نعم. باب الاستهام في الأذان. نعم. هل يرفع يديه؟ ما ورد ما نعرف إنه ورد في هذا الشيء. نعم. هل يقال من الأولى تركه؟ هو الله لم نعرف إنه ورد في هذا الأمر. نعم. الحديث فيه الحديث لكن في سنده مقال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيته في الجنة. لا يكمل الواجب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم موسى أنا أتلى على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا يدعى على السهام إذا تنازعوا يقرأ بينهم كلهم يحب الفضل. إذا كانوا أهلا للأذان كلهم يقرأ بينهم كما ذكر عن سعد رحمه الله. باب الكلام. نعم باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم رضغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. فإني خلص من وحليه وطيني والدحر كما في الرواية الأخرى. نعم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. لا ينبغي المؤذن ينبغي له أن يكبر الأذان ولا يخلط بالأذان ولا بالكلام ولا بالضحك، لكن لو عرض الله السياسي ما يبطل الأذان، لو عرض الله كلام أو ضحك ما طالت المدة ما يبطل الأذان. نعم. الصلاة في الرحال تقال بدلا من حي على الصلاة. لا بعدها كما في رواية ولا بعد حي على الصلاة، كم ثم يقول صلوا في بيوتكم يعني بعد كل الأذان هذا أفضل. يذن ثم يعلمهم إذا هم يعلمهم يعلمهم. الأمر واسع، من حضر صلى به ومن حضر صلى في بيته فلا بأس، ومن حضر صلى بهم الإمام. نعم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. لماذا يدل على جواز مباشرة أعمال الأذان إذا كان عنده من يرشده إلى وقت الأذان. نعم. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا يدل على أن مراد الصبح وأن الوزن اللي بكر ما يتعلق به إمساك، الإمساك يتعلق بالصبح، فالذي ينادي على الصبح هو الذي يمسك بأذانه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. فالنداء علامة على الصبح إذا كان يؤذن على الصبح، وإذا كان يؤذن قبل الصبح هذا هو الأذان الأول لا يتعلق به دخول وقت الصلاة ولا تحريم الصيام تحريم الأكل. هل يخصص برمضان فقط النداء الأول؟ هل يخصص في رمضان دون غيره؟ لا نعم، لأن في مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. نعم. هذا من أقول هذا من جموده وضحيته مستحب. من يطنج ما يطنج لا يطنج لكن ضعيف ولا ضعيف صار مستحب. نعم. هل ثبت الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الثاني؟ صلاة الأذان الثاني لأنه اللي ينادي بالصبح. نعم. بارك الله فيكم. أذن المؤذن لصلاة الفجر ثم نبه أن الوقع على الفجر نصف ساعة، هل يقطع الأذان ويسكت أم يكمل الأذان؟ لا يقطع، يكمل، يقطع الأذان. نعم. إذا كان ما لعادة أذان أول ما لعادة لا لا يهم الناس. نعم. العصر بفعل الصلاة والفجر بطوع الفجر إلا سنة الفجر. من قال أن نعم. من قال أن تخفيف ركعتين الفجر مشروط بأن يفعل كما يفعل الرسول في صلاة الليل. هذا من كيسه، هذا من كيسه. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحد